بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قيمنا. هل سبق أن فكرت بمشاركة لغيرك في مشروع ما، أو فكرت أن تشاركه بفكرة ما أو عمل، أي عمل ما؟ كيف حثنا الإسلام على مبدأ ومفهوم المشاركة، ولماذا ندب لها ورغب لها في مواضع كثيرة، وكم هي المجالات التي يمكن أن نتشارك بها مع الآخرين؟ سنتعرف على إجابات لهذه الأسئلة وأكثر من ذلك بإذن الله في هذه الليلة التي سنتحدث فيها عن قيمة إشراك الآخرين مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. الله يحييكم، أهلا ومرحبا، حياكم الله. أيضا ننتظر مشاركاتكم وتفاعلاتكم مشاهدينا الكرام عبر وسائل التواصل المختلفة التي ستظهر تباعا إن شاء الله على الشاشة أمامكم، والسؤال المطروح عليها: إشراك الآخرين في عمل الخير أخوة صادقة وبناء مجتمع، اكتب أفكارا عملية للمشاركة في الأعمال الخيرية. ودعنا ننطلق فضيلة الشيخ ابتداء في هذه الحلقة من قضية إشراك أو قيمة إشراك الآخرين. دائما هناك حث على إشراك الآخرين والتشارك معهم والتعاون معهم، كيف حثنا الإسلام على إشراك الآخرين في الخير؟ أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عز وجل خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض، وجعل لكل واحد هناك مصالح له عند آخرين قلوا أو كثروا، والله فاوت بين العباد في القدرات والمواهب، وسهل لبعض الناس أعمالا عسيرة على بعضهم، وذلل سبل الرزق على بعض، وهناك ناس ضيق عليهم وناس وسع عليهم لحكم سبحانه وتعالى. وقد أمرنا سبحانه أن يعين بعضنا بعضا في الخير، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسئل سفيان العيين رحمه الله عن التعاون على البر والتقوى، فقال: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. ابن القيم رحمه الله يقول: إن اجتماع الناس وتعاشرهم هو من التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. فالعبد وحده لا يستطيع أن يقوم بكل الأشياء، يعني فاقتضت حكمة الله أن جعل هذا النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض. أمرنا بالتعاون على إقامة الدين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمرنا بالاتحاد، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بينات. قال لنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه. فنحن يعني الواحد منا لا يتقوى إلا بأخيه، والله عز وجل يعين الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهم من الاثنين أبعد. وقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال: يد الله مع الجماعة. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم متعاطفين مثل الجسد. وقال: المسلمون كرجل واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى وهو يسوي الصفوف في الصلاة: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات لما كان مع الصحابة ونزلوا منزلا في السفر، فتفرقوا كل واحد راح في جهة، قال: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. إذا نحن أمام نصوص كثيرة تأمرنا بالاشتراك في الخير، التعاون فيه، أن يكون عملنا منظما، هذا مطلب شرعي ما في فوضى. إشراك الآخرين، إفساح المجال إشراك الآخرين، عمل شرعي أنت تحتاجه وهو يحتاجك، المشاركة هذه ينتج عنها أجر عظيم. يعني مثلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. من وين جت 27؟ من انضمام بعضهم إلى بعض، بحيث لو صلى كل واحد فيهم صلاة مجموعها ما يطلع أجر واحد في 27. جميل. لو كل واحد، لو جبنا 27 شخص كل واحد صلى صلاة مثلا مفردة. الظهر واحد مفردا، نعم، مجموع أجورهم ما تعادل مجموع جماعتهم في صلاة واحدة، ما تعادل أجر واحد في الجماعة. واحد، أيوه، يعني أجر الجماعة. أيوه، أجر واحد في الجماعة، أجر واحد من الجماعة أكثر من أجر مجموع صلواتهم منفردين. أيوه، لو حطينا كل واحد صلى واحدة ضربناه في 27، واحد في 27 ما يطلع أجر واحد في الجماعة، هذيك أفضل. الدين يعلمنا يعني هذا أكثر الأشياء التي تحث على الجماعة حقيقة. أيوة، الدين يعلمنا الجماعة ويعلمنا الانتظام، يعلمنا المشاركة وفتح المجال للآخرين. يعني أنت لما تفتح المجال للآخرين في العمل أنت تحسن إليهم، يعني لأن في ناس كثير طاقات معطرة وطاقات خاملة، فلما يجي واحد يعني يرفع اللواء ويفتح المجال لهم يعمل فيهم خير. الآن لو صار في أي عمل يعني فتح، يعني مدرسة صار في إدارة وفي محاسبة وفي مراقبة وفي مدرسين وفي فراش وفي طلاب وأولياء أمور، طيب بيطلع نتيجة العمل بركة كثيرة، يعني خصوصا إذا كان شيء يعني في خير، بركة ممتدة حتى بهذا العمل الجماعي. أي نعم، والمسلمون يجنون الثمار. أما الفوضى والتشرذم والتفرق ضياع الجهود هذه مصيبة والله. فنحن في أمس الحاجة إلى المشاركة، مشاركة الآخرين والأعمال المؤسسية والتنسيق والترتيب، تحديد الهدف، التعاون على الوسائل، ما يكون في أطماع دنيوية وأشياء شخصية تفرق العمل، ما يدخل الأهواء، الحسد، الحقد، الرغبة في الإضرار بالآخرين، الاستيلاء على يعني مجهودات الآخرين. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوانه، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. يا سلام. فهذا من أسباب الانتصار أصلا لما يصير عند المسلمين. ففتح المجال للمشاركة فيه بالإضافة إلى إيقاظ الطاقات استفادة من الطاقات الخاملة وإيقاظ الطاقات يعني الضائعة أو التائهة، أيوة، تنسيق الطاقات يعني الموجودة، تنظيم بينها ووضع خطة للوصول إلى هدف وتحقيق هذا الهدف. وكلما تضافرت الجهود وتجمعت الطاقات وانتظمت الخطوات تكون النتيجة إيش؟ الثمرة أعظم والنفع أعم، النتيجة أجود. وكلما تشرذم الأفراد وتبعثرت الجهود واغتر كل ذي رأي برأيه كان الناتج هزيلا ضعيفا. نعم صحيح. يعني ربما من أكثر الأشياء فضيلة الشيخ التي يتحفز الناس لها بالذات في واقعنا اليوم، نصرة الدين ومجال الدعوة إلى الله، كيف يمكن أن يكون التشارك في هذا المجال، مجال الدعوة إلى الله ونصرة الدين، كيف يتآزر المسلمون في هذا الإطار؟ أول يعني لو أخذنا مثال تاريخي، سنشد عضودك بأخيك، يعني من أولها موسى عليه السلام ما استقل بدعوة فرعون اجعل لي وزيرا من أهلي. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه هو يعني صاحب القدرات العظيمة جدا، لكنه كان يدور على الناس في الحج في العرب، من زمن العرب كانوا يحجون يعني على حتى في الشرك الجاهلية. يقول ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ومكث عليه الصلاة والسلام مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يعني في أسواقهم وحجهم. يقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ورقة بن نوفل قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فوعد بالتأييد. التعاون والمشاركة توحيد الجهود هذه في الدعوة لها ثمار كثيرة. يعني شوف الآن الكتاب أحيانا بيصير فيه يعني مجموعة العصف الذهني في فكرته واختيار العنوان له و يعني أكثر من عقل يفكر. أيوة. دائما ثمرته ربما يعني أبرك وأرجى. أي نعم، يعني قصدي أن الكتاب الواحد أحيانا نتصور حتى عند الغرب كم واحد يستعمل في الكتاب الواحد، فتجد مثلا لجنة عصف الذهني للمحتوى والنقاط. نعم. المؤلف أحيانا يكتب أفكاره، بعدين يجي واحد يسوي صياغة الأفكار، بعدين يسوي فيه مراجعة للكتاب، بعدين طبعا في مدقق لغوي وإملائي، بعدين في صف الكتاب طباعة الكتاب. الشاهد إن أحيانا العمل الواحد ممكن يتطلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد عليه الصلاة والسلام كيف سوى؟ ثامنوني بحائطكم، أول شيء يعني عن الأرض يعني، وأراد أصحابه أن يتبرعوا بها يعني. وبعدين كيف بني المسجد النبوي، كيف موضوع تخطيط المسجد، تحديد القبلة، الخلطة تبع الطين عهد بها إلى واحد يمامي صحابي من بني يعني حنيفة، دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. بعدين الصحابة حملوا حجارة يعني، وكان عمار يحمل لبينتين، وكان في أهازيج أحيانا حتى في حفر الخندق تعاون على المشروع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما الخندق كان 5,000 ذراع. نعم. وكان له عرضه وعمقه يعني 7 في 5 × 10 × 5,000. ما شاء الله. جعل لكل 10 مسافة معينة يسووها حفرا. استفيد من طاقات كثيرة يعني، تصور حتى النساء يمكن جابوا زنابيل وأشياء لنقل التراب. الدعوة هذه فيها الآن يعني لو جينا على قضية مثلا قنوات الفضائية، كم واحد، هل نتحدث عن فكرة أو مثال القنوات الفضائية بعد المداخلة فضيلة الشيخ إذا تسمح لنا؟ معنا عبر الهاتف الدكتور سامي السلمان الاستشاري الإداري وأيضا دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي. حياكم الله دكتور سامي وأهلا ومرحبا بكم. الله يحييكم، جزاكم الله خير. دكتور، بحكم يعني تخصصكم في مجال التخطيط الاستراتيجي ما يتعلق في مفهوم إشراك الآخرين أو التشارك معهم، تفعيل مبدأ المشاركة بين الأفراد والمؤسسات يعني بقدر الاستطاعة متجنبين الفوضى والتداخل خاصة في المؤسسات ربما الإسلامية، كيف يمكن تنظيم هذه العملية من وجهة نظرك؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر قناة زاد وأحيي الشيخ محمد وأشكركم على إعطاء الفرصة. موضوع التشارك موضوع هام، ونحن اليوم في عصر التكامل ينبغي أن نفكر دائما بأن هذه المؤسسات والأفراد ينبغي أن يكملوا بعضهم بعضا، ونجاح هذه العملية التشاركية يبدأ بصناعة الأدوار وفهم كل من يقدم يكون جزء من العملية التشاركية مكامن القوة ومكامن الضعف لديه. اليوم عندما نصنع ونوزع الأدوار نستطيع أن نصنع التكامل وليس التنافس. مفهوم التكامل هو أن يضع كل منا يده بيد الآخر، والتجارب تؤكد أن ليس أحد كامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. المؤسسات اليوم والأفراد يحتاجوا أن يتعاونوا بطريقة يفهم كل من الطرف الآخر دوره في العملية التكاملية، وهذا من باب نفع بعضنا لبعض. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ولأن أمشي مع أخي في حاجته حتى أغطيها له أحب إلي أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى أغطيها له، يعني بمعنى أن يحصل التكامل ويقوم بدور كل منا بدوره حتى تتم العملية التكاملية. جميل جدا. التجارب تقول كذلك أنه معظم المؤسسات الناجحة هي التي لديها شراكات استراتيجية، وعلى أرض الواقع اليوم تستطيع أن تقيم بعض المؤسسات الناجحة من خلال شراكاتها. لما تنظر لمبادراتها وتجد شريك قوي تطمئن أن هذه المبادرة ستقوم وستكون قوية وستحقق الهدف. هل يمكن دكتور سلمان أن تكون يعني إلى أي مدى المخرجات من صح التعبير من العملية التشاركية أو تفعيل عملية التشارك وإحسان توزيع الأدوار، إلى أي مدى تكون المخرجات أفضل من العمل الفردي؟ بلا شك العمل المؤسسي هو العمل المستديم، العمل المؤسسي هو الذي ترى الأثر منه. الفرد ينقطع ويضعف ويحتاج إلى الدعم بين وقت آخر، المنظمة والمؤسسة الاستدامة فيها أعلى لأن الجانب التنظيمي فيها يعطيها القوة على الاستمرارية. بهذا المفهوم نستطيع أن ننجح، أنه نحن نحتاج إلى مؤسسة منظمة متعلمة تستعين بما تحتاج إليه من داخلها ومن خارجها. جميل جدا. دكتور سامي السلمان، الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي والاستشاري الإداري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة الجميلة والمميزة حقيقة. عودة لكم فضيلة الشيخ، يعني ربما دكتور سامي تحدث عن أهمية توزيع الأدوار بين المؤسسات وتفعيل التشارك بينها، كنا نتحدث عن نموذج القنوات الإسلامية كسبيل المثال، كيف يمكن أن توحد بينها الجهود في ظل وجود تنافس في الوسط الإعلامي كما هو معروف ومشاع عنه؟ يعني أنا ما أظن الخشية من التنافس بقدر ما هو الخشية من التضارب. يعني التنافس جيد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ودعهم يتنافسون يتحسن المستوى. جميل. لكن التضارب المشكلة، يعني لما الواحد يحفر الآخر، واحد يكيد الآخر، وواحد يعني يذهب عكس مسار الآخر، فهنا المشكلة. القنوات الفضائية، مشروع قناة فضائية لا شك أنه مشروع كبير، مشروع إعلامي، مشروع أمة، إذا كان مشروعا صحيحا يعني مشروع أمة، ممكن يبث فيه علم نافع ودعوة إلى الله وتصحيح المفاهيم وفتح أبواب الخير للناس، تعليم الناس، نشر الكتاب، علم الكتاب والسنة، إبراز الأشخاص الثقات الذين يفيدون الناس فعلا. يحتاج أيضا إلى حرفية إعلامية، مثلا في الإضاءة، في التصوير، في المونتاج، في المكساج، في الصوت إلى آخره. كذلك يحتاج إلى يعني خطة البرامج، تنويع البرامج، حتى الديكورات، حتى فرق العمل الإعلامية يحتاج إلى خبرات عالية. فما في شك أنه ما يمكن يقوم بدون وجود تشارك. كذلك إنشاء المواقع الهادفة، مواقع للعقيدة، مواقع للسنة، مواقع للتفسير، مواقع للتدبر، مواقع الفتاوى الشرعية، مواقع للدعوة، مواقع المشكلات الناس النفسية والاجتماعية. الناس تحتاج إلى حلول الآن في الزمن هذا، زمن يعني التوتر والقلق والاكتئاب، زمن الشدة، وزمن في يعني مصائب كثيرة، زمن سرقة الأوقات على وسائل كثيرة. فالناس تحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى حسن إرشاد. كذلك يعني المراكز الإسلامية، مشاريع تحتاج إلى مشاركة، ولو صارت مشاركة صحيحة يعني هذا بماله وهذا بإدارته وهذا بالتقنية وهذا بالعلم. شوف الآن أربعة أركان مهمة جدا في المشاريع الإسلامية. نعم. المفيدة: العلم الشرعي، الإدارة، التقنية، المال. فلو اشترك أصحاب الأموال مع أصحاب التقنية مع خبرات الإدارية مع أصحاب العلم الشرعي، يعني لا شك أنه سيكون هناك نتائج باهرة. وأيضا في دعوة المسلمين ودعوة غير المسلمين، في ترجمات مثلا، هذه قضية مهمة، الترجمات، كيف نطلع ترجمات صحيحة، معاني القرآن، معاني شروح الأحاديث. في عندنا مثلا مشاريع نسائية، في حلق تحفيظ قرآن، التجويد، الأشياء التربوية، دورات المقبلين على الزواج، قضايا المرأة، الجهود في استقبال الاستشارات الشرعية والتوصيل العامة بالعلماء وطلبة العلم مثلا، التعاون في الأمر معروف النهي عن المنكر، تصحيح الأخطاء. كذلك نحتاج إلى يعني حتى إعداد خطبة ممكن يكون جماعي، ممكن واحد يشارك بشواهد شعرية وأدبية وقصة وموعظة، وهذا يضع فيها يعني حسب الموضوع تتم في تخصصات، ربما هذا يبني نص وهذا يستشهد بأدلة وكذا يعني. أيوة، فجمع أصحاب التخصصات في المشروع الواحد مهم للغاية، وقيادة المشروع هذه إدارة المشروع من أهم الأشياء، تذكير الناس باحتساب الأجر حتى ما تصير عملية تضارب وعملية تدخل فيها الأهواء الشخصية والمطامع الشخصية، يعني يا جماعة نحن الآن نريد أن نحتسب الأجر في سبيل إنجاز هذا الموضوع، معالجة المشكلات حقيقة. أنا مثلا أنت ذكرت مشكلة مواقع التواصل، ضياع الأوقات فيها، انتهاك الخصوصيات فيها، انجراف الأحداث فيها، فيها مصائب كثيرة، بل بعض وصل الإلحاد والزندقة في دخول مواقع التواصل. طيب كيف هذه حلها؟ ما يتطلب وجود خبرات يعني إعلامية نفسية اجتماعية، يعني لابد يكون من المسلمين من يعرف آثارها وكيف تعالج هذه الآثار وكيف توجه ترشد بحيث يكون استفادة منها استفادة جيدة وحقيقية وصحيحة. وكذلك يعني نحن نعيش في زمن نحتاج أعمال مشتركة، خذ لو في سكن طلاب أو سكن طالبات، في أشياء كثيرة من الأعمال التي تجعل حياة هؤلاء حياة طيبة هانئة مستقرة مفيدة. الأدوار التكاملية أنه مثلا ممكن أحيانا أنه هذا عمله قبل هذا فلابد هذا يقوم بالعمل حتى يبدأ الذي بعده، أحيانا كلهم يعني يكون يعني ممكن يشترك أكثر من واحد في ذات الخطوة، أحيانا تكون الأعمال متوازية يعني هذا يعمل وهذا يعمل، لكن مصب العملين في الأخير ما كان في شيء واحد. فإذا التكامل قد يكون أنه أكثر من واحد يشتغلوا نفس العمل، وقد يكون أنه واحد يعمل أشخاص يعملوا هذه الخطوة وآخرين يعملوا الخطوة اللي بعدها، وأحيانا تكون الخطوات متوازية لأن الوضع يسمح بذلك. وأيضا يعني موضوع إشراك الناس اللي عندهم خبرة بأمور معينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أشرك جريرا البجلي وكان من ملوك اليمن رضي الله عنه، أشركوا في عدة مهام حتى في مثلا بعض الأصنام اللي كانت تحتاج إلى يعني أشخاص أصحاب شكيمة وجرأة ومكانة. فقال جريم عبد الله البجلي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخرصة، وكان صنما يعبده بيت أصنام تعبده دوس وخثعم غيرهم، كان يسمى الكعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، قال اللهم ثبته واجعله هذه المهدية. فانطلق إليها جرير وكسرها وحرقها، خلص ما في منافس للكعبة بيت الله العتيق. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب مطلب القطران، يعني صارت سودة أحرقها ما عاد باقي. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات دعا لهم بالبركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكعبة اليمنية كان في فان في بلاد جرير رضي الله عنه، فكان هو مناسب جدا أن يقوم بهذا الدور. كلف عليه الصلاة والسلام مغيرة بن شعبة وأبا سفيان بهدم الربة، وهذا وثن كان قريب من الطائف يهدى له الهدي كما يهدى البيت الحرام. كلف علي بن أبي طالب قال ألا علي يقول لرجل أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأما موضوع كما قلنا بناء المسجد في المقابل، يعني مو بس أنت مو تهدم صنم، تبني مسجد في

ونستكمل الحديث مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. مجدد الترحيب شيخنا الكريم. حياك الله. كنا نتحدث أو بصدد الحديث عن قصة أو نموذج من نماذج التشارك الإيجابي يعني في الأعمال. يقولون جاءت عجوز إلى حسان بن سعيد المخزومي وهو يبني جامع نيسابور ومعها ثوب يساوي نصف دينار. قالت سمعت أنك تبني الجامع فأردت أن يكون لي في النفقة المباركة أثر. فدعا خازنة واستحضر 1000 دينار واشترى منها الثوب، ثم قبض الخازن منها الثوب، ثم قال أنفق هذه 1000 في بناء المسجد واحفظ هذا الثوب لكفني ألقى الله فيه. لابد أن يكون في مشاركة، يعني ندخل الآخرين في مشاركة في يعني في مسائل طلب العلم. لما مثلا نفتح أكاديمية على الشبكة فسيكون هناك مثلا طلبة علم أو متخصصون للإلقاء والشرح، فريق لإعداد المناهج، فريق للتصميم التعليمي للمناهج، فريق للنشر الإلكتروني للمناهج، فريق خاص لبرمجة الموقع، فريق لإعداد أسئلة الامتحانات، فريق للإجابة عن أسئلة الطلاب والطالبات. أعمال كثيرة جدا ستنشأ من خلال بدء مشروع، إطلاق مشروع. ولذلك الداعي إلى الهدى يكون لهم الأجر مثل أجور من تبعه. عمر رضي الله عنه كان عنده تعاون مع جاري في طلب العلم، يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. البخاري رحمه الله عنون عليه باب التناوب في العلم، فجمعوا بين مصلحة الدنيا، يعني المزرعة هذه لابد لأنه منها طعامهم طعام عيالهم، وفي ذات الوقت تحصيل العلم. وكان إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الآخر، وإذا غاب الآخر جاء هو. فإذا طالب العلم ما يغفل عن معاشه، لكن يرتب في موضوع الإشراك. أحيانا في تأليف الكتب، يعني حتى التعاون في تأليف الكتب ونشر العلم، ضرب لنا العلماء يعني أمثلة جميلة. الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، هذا الذي يعني ألف في تخريج أحاديث الإحياء، رافق الزيلعي الحنفي في تخريج أحاديث الكشاف وأحاديث الهداية، فكانا يتعاونان، فاستفدنا تخريج 3 كتب من تعاون هذين العالمين، صارت من أهم مراجع للطلاب الحديث، وهي اللي هي تخريج أحاديث الإحياء، تخريج أحاديث الإحياء للغزالي. نعم. طيب، وكذلك تخريج أحاديث الكشاف، وكذلك تخريج أحاديث كتاب الهداية. يا سلام. التعاون في إكمال جهود الآخرين، عندنا عدة أمثلة. مثلا تفسير الجلالين، في بعض الناس ما يعرف ليش اسمه تفسير الجلالين، لأنه بدأه جلال الدين المحلي بالفاتحة ثم من الكهف إلى آخر القرآن ومات رحمه الله. جاء جلال الدين السيوطي وأكمل من البقرة إلى آخر الإسراء، طلع تفسير الجلالين. سبحان الله. الأول مات عام 684، جلال الدين المحلي مات 684، السيوطي مات 911، يعني تشارك عبر الزمان أيضا. أيوة، هذا عبر الزمان، هذاك مؤلف نص الكتاب ومات، هذا بعد 200 سنة، أكثر 200 سنة، وجاء وأتم النصف الذي بعده. المجموع شرح المهذب للنووي ما كمله النووي، أكمله تقي الدين السبكي ومات، ما جاء المطيع معاصر وأكمل بقية الأبواب. المسودة في أصول الفقه تتابع على تأليفها جد شيخ الإسلام ابن تيمية مجد الدين، ثم والده، ثم شيخ الإسلام نفسه أحمد تقي الدين. ما شاء الله. النفح الشذي شرح جامع الترمذي، ألفه ابن سيد الناس ما كمله، جاء بعد الحافظ العراقي وكمله، ما كم بعد ابن العراقي أبو زرعة، وكملوا. الكتاب المغرب في حولي المغرب، هذا ألفوا استغرق تأليفه 115 سنة، تعاقب على تأليفه 6 من أدباء الأندلس، بدءا من الحجاري وانتهاءا بعلي بن موسى بن سعيد المغربي. الألباني رحمه الله ألف كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد بناء على طلب الشيخ بن باز رحمه الله. يقول الشيخ الألباني: هذا الكتاب ألفته قبل أكثر من 20 عاما في دمشق الشام تنفيذا لطلب كريم من سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز باز رحمه الله. وما ذاك الطلب من الشيخ وهذا الجواب مني بتوفيق ربنا إلا صورة علمية تمثل تعاون أهل الحديث ودعاة السنة. هذا كلام الشيخ الألباني. إذن في لحظة الموسوعات العلمية الكبيرة بيتعاونوا فيها كثير. الإفتاء الآن، لجنة دائمة الإفتاء، مجموعة المجمع الفقهي الإسلامي مجموعة وفي خبراء. وإذا مسألة طبية يعني مثلا إثبات النسب بالدي إن إيه، حكم العلاج بالخلايا الجذعية، استعمال الخلايا الجذعية في العلاج، الخلايا التي تبني نفسها بنفسها تعود إلى بناء العضو وكذا، في الزراعة تستخدم على ما أعتقد. فالآن هذه ما يمكن يتوصل لفتوى إلا بأطباء يشرحوا. صحيح. طفل الأنابيب إيش حكمه؟ لازم يجوا طلاب يعني أطباء. طيب في مسائل فلكية أحيانا، مثلا كيف نعمل في الناس اللي صيامهم في بلاد ما يغيب الشفق الأحمر عندهم في الفجر والمغرب إشكالات. كذلك يعني نحتاج أحيانا في وضع الخطط العريضة المراجعة التصويب والتوجيه، يعني التحقيق أحيانا الكتاب بيحضره لكن في مراجعة وتحقيق الأحاديث وإعداد الفهارس عدد بيتعاونوا في الموضوع هذا. أحمد شاكر رحمه الله عنده تحقيق مسند أحمد وسنن الترمذي وتفسير الطبري وابن حبان ومحلل ابن حزم، هذه مشاريع سبحان الله ما كملها، فتح المشروع ما اكتمل، ينتظر من يكمله سبحان الله. طيب وحتى لا تنتظر أيضا معنا نادية كثيرا على الهاتف لأنها من المغرب، معنا نادية من المغرب، تفضل يا أخت نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبرنامج، بالنسبة للموضوع إشراك الآخرين، ويعتبر من أهم الأعمال التي يمكن أن ينصح بها خاصة في فئة الشباب، لأن بالجماعة يتقوى الإنسان، وذلك يعني من خلال تنوع في الأفكار والأهداف ثم الأساليب للوصول إلى تلك الأهداف بشتى الوسائل، سواء منها العلمية والمادية والاجتماعية إلى غيرها ذلك. وهذا يعطي أكله على عدة مستويات، سواء بالنسبة للأشخاص الذين ساعدوا أو المستفيدين، فبعض خاصة في فئة الشباب، فبعض الشباب كان يعني، وهذا عن تجربة شخصية، كان يعني كاد أن يجر إلى انحراف بمجرد بدخوله يعني بعض الجمعيات الخيرية، أصبح يعني لديه تغيير كبير. بالتأكيد، لأن أخت نادية إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ووصلت الفكرة التي تفضلت بها جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ اسمح لنا بمداخلة أيضا هاتفية مع الدكتور رأفت الجديبي الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز. دكتور رأفت حياكم الله. الله يحييكم بارك الله فيك. دكتور رأفت، يعني أنتم في مجال التربية، مسألة تربية الأبناء وتفعيل إشراك الآخرين لديهم وتعزيز مبدأ التعامل أو التعاون في العمل الجماعي، كيف يمكن للمربي أن ينمي هذا الشيء في الأبناء سواء طلبة أو أبناء، وأثر غياب هذا المفهوم ربما على الأبناء كيف يكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة نحيي فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، وحييك أخي الكريم. حياك الله. لا شك أن مما يخفف من عباء الجهد التربوي الذي يبذله الوالدان مع أبنائهم هو إتاحة الفرصة لهم للمشاركة التربوية الهادفة والمفيدة. وقد أحسن فضيلة الشيخ محمد حفظه الله الحديث عن تأصيل هذا المطلب التربوي الذي جعله الإسلام من الأصول التربوية المهمة والتوجيهات الحثيثة أثناء تأدية العبادات وأركان الإسلام، كمثل قوله تعالى في الصلاة واركعوا مع الراكعين. جميل. فالذي أود أن أقوله أن المشاركة التربوية في الأعمال والألعاب وأيضا في أداء الواجبات والمهمات وتحمل المسؤولية تحقق جملة من الأهداف التربوية وتختصر المسافات وتنمي الملكات. فمشاركة الآخرين تربويا حتى على مستوى المراهقين والراشدين وليس للأطفال فقط هي وسيلة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف. فاجتماع عدد من الأبناء أو الأفراد في عمل تربوي هادف يجعل كل واحد منهم يستفيد من أخيه ويتعلم منه ويستفيد من خبراته ويتبادل معه المعرفة والمعلومات في أجواء يعني هذا ينعكس بالتأكيد بالتطوير عليهم كما تفضل دكتور رأفت. غياب هذا المفهوم عن الأطفال أو عدم تنبه المربين له على تفعيل عند الأبناء، ما هو أثره السلبي؟ ماذا يمكن أن يؤثر سلبا على الأطفال والأبناء؟ لا شك أنه إذا غاب هذا المبدأ وهذا غابت يعني القيمة في حياة الأبناء فإنهم يفقدون هذه الميزات والفضائل للمشاركة التربوية. فالمشاركة التربوية للأبناء أيضا تحقق وتؤسس عمليا لحب العمل التطوعي وتنمية روح الفريق الواحد. هذه المهارات لا يمكن اكتسابها نظريا دون معايشة ومشاركة. وأيضا من الفوائد أيضا اكتساب حب الآخرين ودعواتهم. المشاركة التربوية تجعل من الابن اجتماعيا يحب الآخرين ويتفاعل معهم. ومن الفوائد أن الفرد يسعى لفقد مهاراته واكتساب مهارات اجتماعية جديدة بسبب إدراكه لقيمة المشاركة التربوية والعمل مع الجماعة. نعم جميل جدا. كما أن المشاركة التربوية مع الآخرين بنية التواصي بالخير والحق هو من الإحسان وفيه شعور عظيم بالبهجة والفرحة والتي تزيد من عطاء الإنسان والأبناء، وبذلك تحقق لهم السعادة القلبية التي يفتقدها كثير من الناس. وهذه السعادة قد تنعكس ربما على أدائهم وإنتاجهم بشكل أفضل. دكتور رأفت حقيقة أشكرك جزيل الشكر دكتور رأفت الجديبي الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز على هذه الإضافات. أعود لكم فضيلة الشيخ أيضا فيما كنا نتحدث به عن قضية الإشراك للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عدة نماذج أشرك فيها الصحابة، والصحابة أيضا هم تشاركوا والسلف أيضا. نريد شيخنا لو تفضلت أن نتطرق ربما لمسألة التشارك في حل الأزمات ومواجهة الأزمات التي يمر بها ربما المسلمون أو حتى تمر بها المؤسسات ويمر بها الأفراد، كيف يمكن أن نتشارك في حل مثل هذه الأزمات؟ طيب طبعا في موضوع مهم جدا في قضية المشاركة وهي فرق العمل. نعم. فريق العمل، كيف نبني فريق العمل، كيف نمارس أعمالنا من خلال فرق عمل منسجمة، يعني في لها هدف ولها خطة واختيار مدروس للأشخاص، تخصصات متكاملة تكاملية. جميل. وهذا الفريق عمل ما يكون فيه وضوح، فيه تدوين، كتابة، لأنه حتى لو أراد ناس آخرين يجوا يكملوا أحيانا تفقد الشفرة والكتابة، يعني ما تم عمله، إيش الخطة، إيش التدوين، هذا مهم جدا في فرق العمل. الموضوعية، حل المشكلات باستمرار كما ذكرت، حسن التواصل بين أفراد الفريق مثلا، بناء الثقة، أن يكون الخلاف إيجابيا، يعني أنه خلاف يثري وليس خلاف تضاد، خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. قضية الالتزام بالعمل، المساءلة، يعني نحاسب حتى لو كان عمل تطوعي. طيب التقويم، لازم يكون في إيمان بالفكرة والمسؤولية مشترك، لا نوكل الأمر العواطف، قضية فقط لا، الآن هذا عمل لابد يكون فيه جد. الانفتاح على الآراء والتواصل، أصحاب المواهب الجيدة، التطوير المستمر مثلا، أن يكون في قدرة العمل تحت الضغوط، والتعامل يعني العدل، عدل قائد الفريق في التعامل يعني معهم جميعا، موضوع التشجيع والتحفيز، التقدير والشكر لأفراد جميل. فريق العمل جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع وكان يحمس. كان في واحد من الصحابة يعمل وواحد ثاني متفرغ للعلم، فاللي يعمل صاحب الحرفة جاء يشتكي أخاه إنه هذا بس يعني جالس يطلب علم ما بيسوي شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. في عدد من السلف يعني العلماء أقارب العلماء كانوا ينفقوا عليهم، يعني يقول له أنت تفرغ العلم وأنا أكفيك. جميل. وأم الشافعي قالت له أنا أكفيك بمغزلي. أم سفيان الثوري، في أمهات عدد من العلماء يعني كانت الأم تشتغل علشان ولد يتعلم. إشراك أصحاب الكفاءات، التخصص مهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ففي طائفة يعني فيها مزايا معينة للتفقه، مثلا حفظة، الحفظ عندهم والفهم عالي جدا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، أقمنا عنده 20 ليلة، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، ذكر أشياء معينة يعني توجيهات لفريق العمل. جاءه شباب أخذوا عنه علما، كيف رجعهم إلى أهليهم وماذا أمرهم. ولما يعني أشرك أبا عبيدة ومعاذ بن جمل بن جبل وأبو موسى الأشعري، كيف أبو عبيدة مثلا كان في أمين هذه الأمة على الصدقات وعلى الزكوات، أبو موسى ومعاذ يعني قضاء ودعاء، علي بن أبي طالب راح في القضاء، خالد وليد في قيادة الجيوش، أبي بن كعب في قراءة القرآن، زيد بن ثابت في قسمة المواريث. الصحابة كان لهم تلاميذ، يعني أيضا من الأعمال الجماعية أنه كانوا هم وتلاميذهم، أحيانا ابن مسعود طلابه في الفتوى في الحج إجابة على أسئلة الحجاج، أو طلاب ابن مسعود. نعم. هو وطلابه ينزلوا فريق عمل، في الحج. يا سلام. كان من ضمن الأشياء أنه يحول الواحد على أهل الكوفة، إذا جاءوا يسألوا يقول تسألوني فيكم سعيد بن جبير، روحوا على سعيد بن جبير. ابن عباس كان يحول على بعض طلابه من إبراز الطاقات، قضية أشدد به أجري وأشركه في أمري، إحنا بنحتاج الموضوع هذا، يعني سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، كان موسى عند الله وجيها. بس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لمسيلمة الكذاب هذا ثابت يجيبك عني، وكان عنده حسان بن ثابت وثابت بن قيس شاعر والخطيب، وعنده عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك شاعران مجيدان آخران يتولوا الإجابة على شعراء الكفار وعلى خطباء الكفار، كفاءات إعلامية بمفهومنا اليوم. أيوة أهجم معك روح القدس، يعني كمان الحرب النفسية، النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضية مثلا جمع الصدقات، أشرك علي بن أبي طالب في نحر هديه، في توزيع الهدي، توزيع الأضاحي مثلا. هذه أشياء نجد الآن يعني في حل المشاكل الذي تفضلت به، قضية أخذ المشورة وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أراء أصحابه حتى في قضايا خاصة، في قضية عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، دعا عليا وأسامة بن زيد يستشيرهما واستشارهما، وصل الأمر إلى استشارة الأمة يا بريرة، وأخذ رأي بريرة في عائشة، وطلع وقال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي، يعني آذوني في أهلي، استشار عامة المسلمين الحضور. ففي الموضوع هذا في يعني بالعكس يعني في يؤدي إلى أخذ طيف يعني عريض من الآراء. طيب يعني بقي دقائق قليلة شيخنا، السؤال الذي الآن ممكن أن نتحدث عنه، لماذا كل هذه الجهود، لماذا تشارك كل هؤلاء وأرادوا توحيد الجهود، لماذا تشاركوا مع الآخرين وتواصلوا معهم في التشارك هذا، لماذا كل هذا، ما هو يعني السبيل أو ما هو الهدف إن صح التعبير؟ أولا تنفيذا لأمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ثانيا لتحقيق الأجر الوارد، ثالثا لأنه هذه خطوة نحو توحيد المسلمين التي أمر الله بها، رابعا أنه في بركة، أنه هذا التشارك في بركة، ما قال الجماعة فيها بركة، كذلك في تحقيق الأهداف العظيمة اللي ما يمكن تتحقق عن بالمستوى الفردي، وإرضاء الله سبحانه وتعالى هذا مكسب عظيم جدا إذا خرجنا به، ثم تفعيل الطاقات الخاملة. يعني في ناس نايمين وناس خاملين، طيب هذول ما يأخذوا أجر، ما يتحركوا، ما يتاح لهم المجال. يعني في ناس إذا إذا إذا دعوا شاركوا، بس إذا ما دعوا ترى هو نايم في بيته. نعم جميل. ونحن نريد أن نحرك يعني هذا في الأمة، نريد أن يتحرك هؤلاء. قد يفهم البعض فضيلة الشيخ مفهوم التشارك بشكل خاطئ، لم يبقى لي الكثير من الوقت، لكن الذين يتحدثون اليوم عن التشارك في وسائل التواصل، يعني نحن هل هذا يعد من التشارك المندوب أو السيء؟ لا أدري، قد توجهنا في هذا نشر كل حياتنا الخاصة، طعام، شراب، زيارات، أفراح، كلها تنشر على مواقع التواصل بشكل يومي، هل هذا يعتبر من التشارك؟ أما الأسرار التي يجب كتمها شرعا ما يجوز التشارك فيها، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتم أسرار الحياء الفراش في العلاقة الزوجية، وأن الذي يحدث ما يكون بينه وبين زوجته مثل شيطان لقي شيطانة فأتاها والناس ينظرون، يعني صوروا بأبشع الصور. فما روح تشارك أصحابك في أسرار فراش الزوجية مثلا. كذلك قضية الأشياء التي تضر، يعني بعض الناس أحيانا يعني حسن نية ويعني في مواقع التواصل ينشر حاجات خاصة عن عائلته أو عن حياته الخاصة، عليه ضرر لو نشرت، تستغل استغلالا سيئا لو نشرت. فبعض الناس ما عنده حدود مع الأسف، ما يعرف يحط الحد اللي إيش اللي يضر فالمفروض يمتنع منه وإيش اللي ما، ثم لازم نستشير يعني ونستفيد من أهل التخصص. ترى أحيانا بعض حتى خبراء حتى هذا المجال فيه تخصص هذا، فما لا يجوز شرعا إطلاع الآخرين عليه وما يضر نشره لا يشرك فيه الآخرين، لا ينشر. ثم عدا ذلك فهو في إطار المباح، يمكن أن نقول يعني أو أكثر من ذلك، قد يكون مباح، قد يكون مستحب، قد يكون واجب. جميل. نعم. خصوصا كما قلنا لما نشرك الطاقات يصير فيه تخطيط جيد، نستفيد من الإدارة ونرجع إلى أهل العلم، وأحيانا نحتاج إلى استفتاء في الموضوع. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. آمين إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من المتشاركين بالأشياء الإيجابية والناهضين بالأمة. في ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، نشكر فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد على ما تفضل به في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، كونوا معنا دائما على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.